يقول إمام الأئمة أبو بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله قال: باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول شافع وأول مشفع يوم القيامة. وفيه دلالة أن يوم القيامة قد يشفع بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم غيره، على ما سأبينه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. إذ غير جائز في اللغة أن يقال أول لما لا ثاني له بعد ولا ثالث. لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم عن مسائل الشفاعة، يوم القيامة، لأن الشفاعة العظمى والشفاعات الهامة إنما تكون يوم القيامة. والشفاعات كما سبق الكلام عليها متعددة، منها ما هو خاص بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها شفاعات أخر يشترك فيها غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع شفاعات متعددة، بعضها خاصة به وبعضها عامة يشاركه فيها غيره. وقد تكلم المصنف رحمه الله تعالى على الشفاعة الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي تكون يوم المحشر عندما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، وعندما يقفون موقفا مهيل، موقف عظيم يشيب منه الولدان، تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، تدنو الشمس من الناس مقدار ميل، حتى إن منهم من يلجمه العرق، ومنهم من يبلغ به إلى حقويه، ومنهم من يكون العرق بالغا نصف ساقيه، وكلها موقف كربات وشدة وصعوبة، حتى إن من الناس من يرى أن لو دخل النار أهون له من ذلك الموقف. فيلهم الله سبحانه وتعالى بعض خلقه فيتوجهون إلى أنبياء الله وإلى أولي العزم من الرسل، يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله كي ينقذهم من ذلك الموقف، كي يغير من هذا الحال لينتقلوا إلى دار الحساب ثم إلى الجنة أو إلى النار. ويعتذر الأنبياء من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام، يعتذرون بأنهم لا يستطيعون، لأنهم علموا أن الله تعالى قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وأنه قد بدا من كل واحد ما يجعله يخشى على نفسه وما يجعله غير قادر على أن يشفع بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم يأتون نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ويسألونه أن يشفع للأمة، أن يشفع للخلائق، أن يشفع لأهل الموقف، وهم مجموع بني آدم منذ آدم إلى من قامت عليهم الساعة. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: أنا لها، أنا لها. ذلك لأن الله وعده، قال له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو المقام المحمود مقام الشفاعة. فلذلك لما وعد الله نبيه بهذا المقام ولما حان وقت الموعد قال عليه الصلاة والسلام متحدثا بشكري بنعمة الله عليه شاكرا لفضل الله عليه: أنا لها، أنا لها. لكنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يتوجه بالشفاعة ابتداء، وإنما يطرق باب الإذن، لأنه يعلم أن الشفاعة ملك لله. قل لله الشفاعة جميعا، ولأنه يعلم أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولأنه يعلم أن الشفاعة لا تكون إلا إذا رضي الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولذلك يتوجه ويأتي إلى العرش ويسجد تحت العرش ويلهمه الله فيحمد ربه بمحامد يعلمه الله إياها في ذلك الوقت وفي ذلك الحين، محامد ما سبق لأحد أن حمد الله بها، وما سبق لأحد أن دعا الله بها، يدعو ويطيل في الدعاء ويكثر من الإلحاح حتى يأتيه الإذن من الله تعالى: يا محمد ارفع رأسك، قل يسمع، سل تعطى، اشفع تشفع. فيشفع صلى الله عليه وسلم في الملأ بأن يخرجوا من تلك الهلكة ومن ذلك البلاء إلى أرض الحساب، فيمد الصراط ويتجاوز الناس الصراط، ومنهم من يعبره كالنجم وكالنور، ومنهم من يعبره بسرعات مختلفة إلى أن يأتي من لا يستطيع عبور الصراط. وبين يدي الصراط وعلى أطرافه كلاليب تأخذ الناس وتلقي بهم في النار، فمن نجا فالحمد لله. منهم من يخمشه، تخمشه تلك الكلاليب فناج أو ساقط، وهكذا ينجي الله الذين آمنوا، ويذر الظالمين فيها أي في النار جثيا. ثم بعد ذلك يشفع الله لمن نجا بأن يدخل الجنة ويسجد لربه ويؤذن له بالشفاعة، وهي الشفاعة الثانية التي خص الله بها نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فيشفع لمن نجا بأن يدخل الجنة، فيدخل الجنة، وأبواب الجنة موصدة، فيكون أول من يطرق أبواب الجنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيقال من؟ فيقول أنا محمد. يقولون بك أمرنا أن نفتح، ولا يفتحون لغيره، فتفتح أبواب الجنان ويدخل أهل الجنة الجنة، ولكن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يتذكر أن من أمته من دخل النار ومن تساقط في النار ومن حقت عليه واستوجب دخول النار، لأن آثامه أعظم وأكثر من حسناته، ولأنه استوجب دخول النار وكتب الله عليه أن يذوق من حرها ومن عذابها، فيأتي رباه ويسجد ويكرر طلب الشفاعة، فيؤذن له فيشفع في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فهؤلاء حسناتهم لا تبلغهم الجنة وسيئاتهم توجب لهم النار، فيشفع لهم فينقذهم الله تعالى به، فيدخلون الجنة دون أن يدخلوا النار. ويصادف جماعة وطائفة من أمته استوجبت دخول النار، لأن السيئات أعظم من الحسنات، لكن الله من عليهم، وقبل أن يساقوا إلى النار يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخلون الجنة وينجون من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقاء النار، وأن يشفع فينا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يتفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن دخل في النار، أليس هو الذي وصفه ربه بقوله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فيشفع لمن دخل في النار، ويسأل الله تعالى أن يشفعه وأن يخرجهم من النار بسبب شفاعته، ويحد الله له حدا، يقول له أخرج هذا القدر. ومن اتصف بهذا الوصف، من كان في قلبه مثقال، من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أخرجه من النار، فيخرج ويذهب ويخرجهم من نار جهنم، وينجيهم الله ويدخلهم الجنة بعد أن يمروا بمراحل التطهير وبمراحل التنظيف وبمراحل التنقية. ولكن هناك أيضا طوائف أخر لا يزالون في النار، ويتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشفع فيهم مرة بعد مرة. المرة الأولى قلنا يخرج من كان في قلبه مثقال حبة، ثم يخرج من كان في قلبه مثقال خردلة، ثم يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة، ثم في المرة الرابعة يقول له ربه أخرج من كان في قلبه مثقال أدنى أدنى أدنى من ذرة. هكذا يشفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تتكرر الشفاعة، ويختص رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعضها، ويشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء والعلماء والأولاد البررة والأطفال الذين ماتوا قبل البلوغ من أبناء المسلمين ولم تسجل عليهم آثام فإن هؤلاء يشفعون لأهليهم. ولذلك جاء في الحديث من مات له ثلاثة من الولد كن له حاجزا من النار. قالوا يا رسول الله واثنين؟ قال واثنين. فالولد إذن يشفع لأبيه. هذه الشفاعات بعضها تكون بإخراج الأقرباء والأولياء والأصدقاء والذرية يخرجون أو يخرجون من النار بشفاعة أوليائهم. وقد مر بنا فيما درسناه مما ذكره الإمام ابن خزيمة رحمه الله أن رجلا من المسلمين، وهذا مثال ليس خاصا بواحد، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنه ممن يشفع يؤذن له بالذهاب إلى الجنة، وقد كان ممن أكرمه الله ونجا، لكنه يتذكر صديقا وقريبا وخليلا، إلا أن هذا استوجب النار وأدخل في النار، أو استوجب النار فيقول الرجل يا ربي أنا لا أدخل الجنة ما دام أعطيتني هذا الحق، ما أريد أن أدخل إلا مع صاحبي. الجنة حرام علي إلا إذا دخل معي فلان. والله تعالى قد أكرمه ومن عليه وأرضاه، ولذلك الكريم والجواد يتفضل فيقول له خذ بيد صاحبك وادخل به وادخل معه الجنة، وينجي الله هذا الصاحب بصاحبه. ولذلك الله تعالى يقول الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. فعلينا أن نعلم من نخالل ومن نصادق، فإن من يصادق أهل التقوى ومن يصاحب أهل الخير ومن يصاحب أهل الفضل ينال جزاء هذه المصاحبة، أما من يصاحب غيرهم فالكل يدري ما المصير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا ويرزقنا ويمن علينا بمن هو خير منا نواده ونصاحبه ونرافقه، ليكون لنا في يوم القيامة خيرا وفضلا وذخرا. لذلك ابن خزيمة رحمه الله في هذا الباب يقول لنا الشفاعات متعددة، وهناك شفاعات للنبي عليه الصلاة والسلام وغير النبي يشفع، وقد جاء ذلك صراحة في الحديث بعد أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام أو يخرج الله بعد أن يخرج الله بسبب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة، يقول الله جل وعلا شفع النبيون وشفعت الملائكة وشفع الصالحون، والآن يأتي دور رب العالمين فيأمر سبحانه وتعالى فيخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط، لكن ذلك بعد أن دخلوا النار والمؤمن الصالح والمؤمن الصادق حريص على ألا يدخل النار، لأن هؤلاء الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها وينقون، وإذا دخلوا الجنة كأن أهل الجنة يجدون منهم ريحا، بقية آثار العذاب. ولهذا فإن من أكرمه الله تعالى وحماه من دخول الجنة النار فهم أهل الفضل، والله تعالى يذكرنا بهذا النوع من أهل الفضل فيقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أهل الجنة هؤلاء الذين يدخلونها ابتداء يقول لهم الله تعالى: ادخلوا الجنة برحمتي وتوازعوها بفضلي، توازعوها بأعمالكم، ادخلوا الجنة بفضلي وتوازعوها بأعمالكم. ولهذا ينتهي الإنسان في درجات الجنة حيث ينتهي به عمله. وضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا بأهل الفضل، يؤتى بمن حفظ القرآن، بمن قرأ القرآن، بمن عمل بالقرآن، يقال له اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإنك عند آخر آية تقرأها. وهكذا يتفاضل الناس في الجنة. ولذلك من يخرج من النار ثم يؤتى به إلى الجنة سيكونون في مقامات وفي درجات أدنى، والمؤمن الكيس حريص على أن يكون في أعلى درجات الجنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وإنه أوسط الجنة وسقفه عرش الرحمن. ولذلك من يكون في هذه الدرجات يكونون قريبين من الله، يكونون في عليين، يكونون في أماكن يغبطهم عليها الناس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يقول باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شافع، لأنه هو الذي يشفع الشفاعة العظمى، وهو الذي يشفع لأهل الجنة بالدخول يوم القيامة، وأول مشفع يوم القيامة. قال: وفيه، أي ومن هذا القول نستدل أن يوم القيامة قد يشفع بعد نبينا صلى الله عليه وسلم غيره، فالأنبياء يشفعون والرسل تشفع والملائكة تشفع والصالحون يشفعون، يشفع بعد نبينا صلى الله عليه وسلم غيره على ما سأبينه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. إذ غير جائز في اللغة أن يقال أول لما لا ثاني له، فإذا قيل فلان أول معناه أن هناك ثان وثالث ورابع، لما لا ثاني له بعد ولا ثالث. قال رحمه الله: قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن المختار بن فلفل عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: ما صدق نبي ما صدقت، وإن من الأنبياء، وقال: ما صدق نبي وقال: ما صدق نبي ما صدقت، يعني ما وجد نبي تبعه من الناس بقدر ما تبع نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أخبر بينما هو نائم إذ رأى مشهد يوم القيامة، يقول: فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرهط، يعني عدد بسيط. وبينما أنا ذلك إذ كشف لي عن سواد عظيم، فقلت: هذه أمتي؟ قالوا: لا، هذا موسى وأمته. ثم كشف له عن سواد عظيم، فقلت: هذه أمتي؟ قالوا: لا، هذا عيسى وأمته. ثم كشف لي عن سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، وإن فيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كانت أمته أكثر الأمم تصديقا. وهذا لأن معجزة النبي عليه الصلاة والسلام باقية، ولأن هديه باق إلى أن تقوم الساعة، ولأن الله لا يقبل بعد بعثته دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من نبي إلا وأعطي من الآيات ما عليه آمن البشر، يعني من المعجزات، يأتي من بخوارق العادات التي تكون سببا في إيمانهم، وهي بمثابة قول الله للناس: صدقوا عبدي فيما يخبر به عني. يقول عليه الصلاة والسلام: وإنما الذي أوتيته، يعني وأما المعجزة التي أعطاني الله إياها، وإنما الذي أوتيته وحيا، يعني المراد به القرآن، فإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والله يحقق لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك بشر النبي أمته بأنهم أكثر الأمم. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا جمع الله الأولين والآخرين وكانوا في صعيد واحد وعند بدء الحساب قبل أن يحاسب الله الناس الحساب التفصيلي، هناك قضايا وهناك أمور ينادي الله جل وعلا آدم أبو البشر، يقول يا آدم ابعث من أمتك أو من أبنائك بعث النار. يا آدم ابعث بعث النار، أخرج وأفرز المجموعة التي ستذهب إلى النار. هكذا بالجملة يقول آدم يا ربي وما بعث النار، يعني مين هم، ما عددهم، ما صفاتهم؟ فيقول له الله جل وعلا من كل ألف، يعني من أمتك 999، هؤلاء يساقون إلى النار وواحد ينجو. وارتج الصحابة رضوان الله عليهم وفزعوا، إذا كان أبناء آدم من كل 1999 للنار ولا يبقى إلا واحد، من هذا الواحد الذي سينجو من هذه المجموعة؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطمئنا: اطمئنوا، أبناء آدم كثير، ومن أبناء آدم يأجوج ومأجوج، خلق وعدد، ومن يكفر بالله كثير. فقال لهم: ألا ترجو أو ألا تريدون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ ففرح الصحابة رضوان الله عليهم وكبروا. ربع أهل الجنة شيء ما هو قليل، إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض، إذا كانت الجنة فيها 8 أبواب كل باب مسافته ما بين مكة وهجر بحجم الجزيرة العربية، هذا حجم الباب الواحد، والناس يدخلون ويزدحمون، إذن الداخلون كثير. فلما قال لهم: ألا ترضوا أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فرحوا وكبروا. ثم زادهم بشرى، قال: بل ثلث أهل الجنة. فكان ذلك أشد فرحا. ثم قال لهم: بل أنتم شطر أهل الجنة، يعني نصفهم. فإذا كانت أمة محمد آخر الأمم، وأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم آخر الأمم، تمثل نصف أهل الجنة. كم عدد الأنبياء وكم عدد الرسل الذين بعثوا؟ كلهم حصيلتهم تساوي مثل حصيلة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال لهم صلى الله عليه وآله وسلم مبينا لهم ما نسبتهم بالنسبة إلى خلق الله، قال: أتدرون ما أنتم بالنسبة للأمم؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إنما مثلكم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، جيء بثور أسود وعد ما فيه من شعر أبيض، كم تكون النسبة؟ لا شيء. أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. هكذا طمأننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الطمأنينة تريد منا إيمانا وإخلاصا وعملا، كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة بنت محمد، يا فلان ابن فلان، يسمي أقرباءه: لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني الواحد منكم يقول أنا قريب رسول الله. ما يكفي، عليكم بالعمل، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. وهكذا كلما زاد الإنسان عملا كلما كان قريبا إلى الله، حبيبا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما يكتسب الإنسان محبة الله بكثرة العمل، بكثرة العمل. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا مفتاح القربة، فرض عليك شيء نفذه تكون قريبا من الله. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن مفتاح القرب إلى الله كثرة النوافل في الطاعات، كثرة النوافل في الصلوات، كثرة النوافل في الأذكار، كثرة النوافل في الصدقات، كثرة النوافل في تجنب المعاصي. هذا هو مفتاح محبة الله جل وعلا. يقول الله: فإذا أحببته، يعني من كثرة عمل النوافل، كنت سمعه الذي يسمع به، أي سخرت سمعه بحيث لا يسمع إلا ما يحب الله. فإذا سمع وصدق وآمن زاد الثواب. وكنت بصره الذي يبصر به، فلا يسخر عينه إلا لما يحب الله. وكنت يده التي يبطش بها أو يبطش بها، فلا يفعل إلا الخير. وكنت رجله التي يمشي بها، فلا يمشي إلا إلى خير. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، لأنه حبيب إلى الله. وهذه المحبة هي التي تكسبه الدرجة العليا يوم القيامة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم، ولما يلحق بهم، يعني في كثرة الأعمال، فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. وهذا من كرم الله ومن فضله. ولذلك علينا أن نتوجه إلى الله، وأن نعمل ونقدم ما يقربنا إلى الله، وما يجعل لنا محبة عند الله، وما يلقي في قلوبنا من محبة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يحشرنا الله في زمرة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين وصفهم الله بقوله: وحسن أولئك رفيقا. نعم. أي نكرة؟ إيه، يعني يقول علماء اللغة إذا قالوا هذا الأول لا يعني فقط لا ليس بعده شيء؟ قولهم هذا الأول مشعر بأن بعده أعداد أخر. أي قيد هذا؟ وين القيد؟ إيه يقول إن العرب من عادتها إذا كان إنسان يعني إذا كان شخص موصوفا بشيء ليس لا يوصف به غيره لا يقال فيه إن هذا هو الأول، يقال إن هذا يعني صاحب كذا. فإذا قيل هو الأول معنى أن فيه هناك من يأتي من بعده. وهنا هو يريد أن يقول لنا إن النبي لما قال أنا أول شافع فهمنا من كلامه أن هناك شافع ثان وهناك شافع ثالث وهكذا. والقرآن قد بين ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك شفعاء يشفعون. شبهة إيه؟ ها؟ لا بس هذا مضاف، ها؟ الأول إذا كان من أسماء الله هذا إذا أطلق، لكن النبي أضافه وقال أول شافع، فمنتفى أن يكون. أيوة أن يقال أول بس مو على سبيل الإطلاق، أن يقال أول مقيد. هو ما هنا قال يقال أول ما يعني هذا أول لفظ العرب لا تقول في شيء فلان أول إلا إذا كان إيه تتكلم على مستوى المخلوقات لا على مستوى وصفات الرب سبحانه وتعالى. قال ما صدق نبي ما صدقت وإن من الأنبياء نبي لم يصدقه من أمته إلا رجل واحد. وهذا قد جاء يأتي يوم أو ما رآه النبي في منامه أن من الأنبياء من جاء ولم يصدقه أحد، يأتي النبي ولا أحد معه، ويأتي النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط. أحمد ربا على أن الله جعل دعوته مقبولة في الأرض وأن أتباعه كثيرون، حيث إنه يزيد على ما كان عليه كثير من الرسل. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن حسان الحسان الأزرق قال حدثنا ريحان يعني بن سعيد قال حدثنا عباد بن منصور عن أبي قلابة عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محمد رسول الله يوم القيامة أول من يدخل الجنة وأول من يشفع، لأن الجنة لا تفتح أبوابها إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، فيدخل الناس تبعا له وبعده سواء كانوا من أمته أو من الأمم السابقة، لأن أمته وإن كانت آخر الأمم إلا أنها في الحساب وإلا أنها في دخول الجنة تسبق الأمم السابقة. لماذا؟ لأن الله أعطى لنبيه مقام الشفاعة فيشفع لهم فيتقدمون من قبلهم. قال وروى الأوزاعي عن قتادة عن عبد الملك العتكي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم وأول من تنشق عنه الأرض يعني يوم المحشر، ولذلك جاء أول ما ينفخ في الصور وتنشق الأرض إنما تنشق عن قبره صلى الله عليه وآله وسلم، عنه وعن صاحبيه، ثم يتبعهم أهل بقيع الغرقد، بقيع أهل المدينة، ثم أهل مكة، ثم بقية الناس. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته على الموت بالمدينة، قال: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يشفع، وأول ما يشفع لأهل بقيع الغرقد. وهذه خصوصية من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأول شافع وأول مشفع. وهذه كلها إنما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم تحدثا بنعمة الله، لأن الوحي سينقطع من بعده ولن يخبر بها أحد. والنبي إنما قالها لا على سبيل الفخر، وإنما قالها على سبيل الإخبار وعلى سبيل ما أمره الله تعالى به، حيث قال له: وأما بنعمة ربك فحدث، صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا محمد بن مصعب القرقسائي عن الأوزاعي، يعني هذا بقية السند، لأنه ساق الحديث معلقا ثم بين من رواه، فالحديث يعتبر بهذا متصل. قال أبو بكر، يعني ابن خزيمة رحمه الله، معلقا على هذا هذين الحديثين: لست أعرف عبد الملك هذا بعدالة ولا جرح، ولا أعرف نسبه أيضا، والأخبار التي قدمنا ذكرها: يأتي الناس آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربنا، الأخبار بطولها فيها بيان أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أول شافع وأول مشفع. يعني كأنه يريد أن يقول هذا الخبر وإن كان فيه عبد الملك مجهول، إلا أن الروايات الأخرى تشهد له وتدفع هذه الجهالة، ويكون الحديث صالحا للاستدلال. ثم قال رحمه الله: وقد روى علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: يفزع الناس ثلاث فزعات. فذكر حديثا طويلا وقال، يعني المراد به حديث الساعة، وقال: فيأتون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يقول: فأنطلقوا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد أن يأتيه الناس يستشفعون، قال: فأنطلقوا فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها، يعني يضرب بها، فيقولون: من هذا؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيقولون: قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فيرحبون بي. قال: حدثناه أبو قدامة قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا ابن جدعان، وهو علي بن زيد، وهذا سند الحديث. فاستدل به على أن هو أول من يدخل الجنة. ما اسمه؟ البعثة. لا، قد يريدون به البعثة، بعثته إلى قومه، لاحتمال أنهم ما عرفوا به، وهذا ليس بغريب، لأن خلق الله واسع. ثم قال رحمه الله: باب ذكر شدة شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأفته ورحمته بأمته وفضل شفقته على أمته. باب ذكر شدة شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأفته ورحمته بأمته وفضل شفقته صلى الله عليه وآله وسلم على أمته، يعني أنها أفضل على شفقة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم على أممهم. هنا يبين لنا مسألتين: المسألة الأولى ما وهب الله نبيه من شفقة ورحمة على أمته، هذه مسألة، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قال فيه بالمؤمنين رؤوف الرحيم. والأمر الثاني يقارن فيه بين شفقة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته وشفقة الأنبياء بأممهم. كل الأنبياء أعطوا من الشفقة وجبلوا على الشفقة على أنبيائهم، ولذلك أخلصوا في الدعوة، ولذلك صبروا وتصدوا، لكن قد يكون للصبر وللشفقة حد، فإذا لم يستجب الناس لذلك قد ينفد صبر النبي. ولهذا الله تعالى أكرم الأنبياء بأن جعل لكل نبي دعوة يستجيب الله لها إذا دعاها، سواء كانت للأمة أو على الأمة. والأنبياء توجهوا إلى أممهم يدعونهم ويحثونهم، لكن لما ضاقوا بهم ذرعا. نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم مكث يدعو أمته 1000 سنة إلا 50 عاما، ما ترك أسلوبا من أساليب الدعوة إلا ودعا به. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. والله أخبر أن نوح دعاهم سرا وجهرا بالرفق وباللين وبالشدة، يعني ما ترك أسلوبا إلا. ولذلك لما يئس ماذا قال؟ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فدعا عليهم. وموسى دعا على قومه لما بلغ به اليأس. وهكذا كثير من الرسل استنفذوا ما أعطاهم الله من استجابة، استنفذوها في الدعاء على أقوامهم وأجاب الله دعاءهم. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فإن الله لما أخبره بأن له دعوة قال أدخرها، أنا أعلم أن الوقت المناسب لها ليس في الدنيا، وإنما الوقت المناسب لها يوم القيامة، اليوم الذي يظهر فيه، يوم يغضب الله فيه غضبا لم يغضب فيه قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. في ذلك اليوم ادخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوته لأمته، لأنه يريد أن يكرمه الله بالسيادة المطلقة في الدنيا وفي الآخرة. لذلك يقول المصنف هنا قال: باب ذكر شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته بأمته وفضل شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته على شفقة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم على أممهم. إذ الله عز وجل أعطى كل نبي دعوة وعد إجابتها، فجعل كل نبي منهم صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى نبينا فجعل كل نبي منهم مسألته، فأعطي سؤله في الدنيا. قال: وأخر نبينا صلى الله عليه وسلم دعوته ليجعلها شفاعة لأمته لفضل شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته، فجزى الله نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جازى أو ما جزى رسولا عمن أرسل إليهم. آمين. قال: وبعثه المقام المحمود الذي وعده ليشفع فيه لأمته، فإن ربنا عز وجل غير مخلف وعده ومنجز نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما أخر من مسألته في الدنيا وقت شفاعته لأمته يوم القيامة. يقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله: قال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا شعيب يعني ابن الليث عن الليث يعني ابن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز أنه قال: قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل نبي دعوة يدعو بها فتستجاب له، فأريد إن شاء الله أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة صلى الله عليه وآله وسلم. فين؟ فجعل كل نبي منهم مسألته، وكأن الظاهر فعجل. ايش النسخة اللي عندك؟ فعجلها، كأن هذا خطأ مطبعي. قال: إذ الله عز وجل أعطى كل نبي دعوة وعد إجابتها، فعجل كل نبي منهم مسألته فأعطي سؤله في الدنيا، وأخر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم دعوته ليجعلها شفاعة لأمته لفضل شفقته ورحمته ورأفته بأمته، فجزى الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى رسولا عمن أرسل إليهم. قال: وبعثه المقام المحمود الذي وعده ليشفع فيه لأمته، فإن ربنا عز وجل غير مخلف وعده. ثم قال رحمه الله: قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب يعني عبد الله أن مالكا يعني ابن أنس الإمام حدثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما أخر النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلى الآخرة لما علمه الله تعالى من أن الناس محتاجون إلى هذه الدعوة في الآخرة أكثر من حاجتهم إليها في الدنيا. قال رحمه الله: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فتستجاب له فيؤتاها، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي. وهذا الحديث ساقه ابن خزيمة من طرق ليبين أنه حديث ثابت عن أبي هريرة إذ رواه فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.